لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا حكم بيع الكلب. واختلف الفقهاء في هذه المسألة على عدة أمور. الأمر الأول رأي الشافعي، قالوا لا يجوز بيع الكلب. ليه؟ لأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومار البغية وحلوان الجاهل. طيب تمام، قالوا لأن الكلب نجس، يعني يحلون الثاني العراف بياخذ الحلاوة بتاعته يسموه كاهن. بيدعي ان هو بيعرف الغش، عايز حلاوة. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى حلاوة. الأمر الثاني الشافعي التزلف، قالوا إن الكلب نجس ودم نجس لا يجوز بيعه. الإمام أبو حنيفة قال يجوز بيع الكلب، رأي الثالث رأي المالكية. قالوا فيه فرقوا بين النوعين من الكلاب، كلب معلم او كلب احراق، هذا جزء واحد. اما غير المعلم وغير الحارس لا يجوز بيعه. بس عندنا في ناس الحنفية والمالكية الذين يجيزون بيع نوعين من الكلاب، دليلهم ايه؟ قالوا الكلب طاهر مش نجس. ليه؟ كل حي طاهر. المالكية يقولون كل حي طاهر، وما دام حي هو نفسه طاهر يبقى لعابه طاهر وعرقه ودمعه ومخاطه. هذا رأي مين؟ الملكية بالذات حددوا مسألة اللعاب، لعاب ودم وعرق ومخاطه غلط. ليه؟ لأن كل حي طاهر. ومن الذين قالوا بطهارات الحنفية لأنهم أجازوا بيعا. أما النوعين أو النوع الثاني من الكلاب التي لا يجوز بيعها، ده يقولوها الحديث اللي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وإن الكلب لا يباع. الذين يفرقون بين النوعين في الكلاب قالوا طيب ما هو الكلب المعلم ربنا بيقول فقولوا مما أسفنا عليه. الكلب لما بيمسك الصيد بيمسكه بإحسان واللعاب بينزل عليه، مش كده ولا ايه؟ وربنا قال فقولوا مما أسفنا عليه، يبقى اللعاب طاهر. طب دكتور، يعني هنا يبقى ايه معنى؟ بعض الفقهاء يقولوا العلة شرعية ولم تستعد زواج الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. طب لو غسله مرة إحداهن بالتراب على بعض الرواية، طب غسلناه بالصين ولا خليل وبعضهم يقول العيلة العيلة صحية مش رحيمة. وهناك أشياء لا تعلم زي إيه؟ من تصفح بسبعة أمراض لم يمسوه جنة طول النهار. لقد شرعت مريض الصبح الحصار من الروس اي صبر يا دكتور ولا بتاع المدينه بس؟ لا اي صبر هو ما كانش بتاع المدينه، انما عليه الصبح صلاه قالها مطلقه لما حد هناك اشياء مطلقه بيقيد حاجات ضعيفه. فأنا بتكلم عن ثمن الكلب وعن كذا وعن الاستثمار لما لم تقولوا مما مسكت عليكم كان تخصص بعد العلماء البلحافة المالكية قاعدة عندهم أن الكلب طار ولو عارف وعارف ودمعه ومخاطر ماشي ماشي ولا ايه؟ النوع اللي يجوز بيعه عند المالكية نوع الحديث في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سمع الدين ماشي حضرات. ونحن مع رأي النبي يقول بمنع بيع فقط يدفع عليه الزكاة زكاة تجارة يعني لا في الزكاة اسمها زكاة عروض التجارة يعني واحد بيتاجر في اي سلعة عامل المال دي على الزكاة واحد بيتاجر في الذهب عليه زكاة مال الزكاة واحد بيسجل في المشين واحد بيسجل في اي حاجه هل انت شايف مساله البيع والشراء ده قضيه ثانيه هل يا ترى تدخل تحت المنقار بالحلم او تحت منقار الحومه ده قضيه ثانيه لكن تتكلمي في مساله الزكاه في زكاه عليه زكاه لعروض التجاره اي نوع من انواع عروض التجاره إذا كان منهي عنه يبقى عليه زكاة ازاي يبقى من أصل ممنوع مش نفسه وكلب مش نفسه الكلب مش نفسه عليه زكاة أيوة يعني الفلوس اللي جاية من بيعه يعني مينه بالزكاة بالزكاة ما فيه نقوله الجبل البقر الغنم ده عليه زكاة الخيم عليه زكاة ماشي واحد عنده مزرعة خيول بيتاجر او بيتاجر في الخيول. النبي عليه الصلاه والسلام مرة حديث اللي بعدها زكاة. عارفين. طب واحد بيتاجر في الخيول. يطلع تجارة ولا طلع عروض تجارة. طلع على مال. على مال عروض تجارة. مال بتاع. تمام. ولا واحد بيتاجر في اي سلعة محللة محرمة. المال ده المال ده اهو. واحد معاه مبلغ من المال فتح الزكاة حتى لو حتى لو طلع محرمة برضه يطلع زكاة عليها؟ مش صار الفلوس دي طب اقصد بيبيع خمرة طب ما هو احنا دلوقتي بنقول المبلغ بتاعك ده هو بيطلع على المال مش على الخمرة بيطلع على المال يعني فلوس حرام وطلع عليها زكاة. يعني دلوقتي لو واحد يتاجر في الأسواق بس اللي بيحصل ايه؟ يقول له طبع أسواق ولا بتجرد السلعة اللي عندك وطبع فلوس بأسفة فلوس. يبقى لو واحد عارف يقرا من مسألة التجارة أو مسألة الزكاة يروح يشتري كلاب بس عشان انت صلاح الزكاة. واحد عارفين رب من الزكاة وهو واحد ما طلعش الزكاة بالعهد والذين يكتسون الثمر والفضة ولا ينفقون في سبيل الله لو مرقم عليها في نار جهنم فتبقى وباء اشبهوه وجنوه وسروه. شو سوى ايه؟ هو مش عايز الحكاية دي يوم يشتري كلاب عشان الزكاة ونبع للفصول حد الألعام اسمها زكاة النعم. الألعام في هذا من فعل الفقراء كل اللي هو حياخد جواب أو يخش سؤال بقضية ثانية اللي بتعمل عمل قد لا تساب عليه زي لو اجبرناك ولا قلت ما بتطلعش زكاة. واحد امتنع عن اخراج الزكاة ياخذها الايمان حاكم كره هو لا يسال زي اللي بيعمل رياء لا يسال. فاحنا لكن احنا بنقول يا اخوانا عارف كده حجيلك الغالب يعرفين ربنا الزكاة كما المقرى إذا نطق بكلمة الكفر لا يعتد بهذا إلا من أقرئه وأبوه إيه؟ وأقرئه بالإيمان. طلق زوجته كره لا يقع إن شاء الله. التلجئة الإكراه، التلجئة بس في إيه؟ نوع من الإكراه، نوع آخر. يعني إيه؟ العمدة بتاع المنع لما يلاقي حاجة كويسة بيخدها منها غصبا عنك. فانت قلت انا حكايه على الدكتور طلعت عشان عنده مش هقدر اخدها منه. انت ما انتش حاسس بيه. ولكن انت في الجهالة عشان خاطر ايه؟ اسمه ايه؟ مقرى او بيت التلبية او قرار من القرار. ده استنصار جائزة وأجرها جائزة إلا إذا وقع التنصار في الحرام وما أكثر تصرفاته من الحرام. يعني التنصار لما تدرب وجهات النظر وياخذ رجل على هذا أنا باخذ 0.5% أو 1% أو كذا وبجرب وجهته زي ما بعمل ده. لكن هو السلعة مش كويسة بيقول لك ده هي 100% اللي مش سهل. أو السلعة كويسة خالص يروح البايع يقول له لا ده حتة وحشة ده الأشياء اللي حرام. ولا المانع مش واحد شاف الاستدلال. المسلمون عند سلطين لا مانع البيع بالمراسلة. طبعا النهارده بالفاكس يبيع ويشتري بالفاكس المراسلة او عن طريق رسول معاك واحد يقول له فاكس يشتري كذا الناس بتاع او المفيد بتاع يجوز طرف بيع الفضولي بيع الفضولي الفضولي هو الذي يتصرف بما لا يخصه او ما لا يعنيه يعني واحد يبيع كذا غير ما يشترى ازاي هو قال لك كلفك لو كلفك هو فيه لو ما بلوش او يشتري ما لا يخصه ده لو غنوا يبقى فيه اللي هو غنوش بيسموه فضول حب التصرفات الفضوليه الشافعية يمنعون تصرفات الفضول لكن جمهور الفقهاء يقولون ان تصرفات الفضول موقوفه حتى يجيزها صاحب المصلحه يشتري شقه انا بشتريها لفلان هذا الكلام غير ماضي الا اذا صاحب المصلحه دلوا المصلحه برضو الزارع قال له موافق على التعبير يبقى التصرفات موقوفة حتى يجيزها صاحب المصلحة طب تذكر في نوع من انواع السمسرة ممكن كل واحد يشتري لي كذا فهو مثلا اشتراها ب 100 ويرجع يقول لك انا جبتها ب 110 على اساس ان هو هيحصل ب 10 دي سمسرة دي ما هو لما يقولوا على الرقم كذا في المية وبعدين يقولوا ده اشتريتها ب 110 اشتريتها ب 100 يبقى 10 اللي كانوا بدون حرام ده حرام ده حرام ده طبعا لما قلنا جمهور الفقهاء يقولون بجواز بيع الفضولي ولو تصرفنا تصرفه موقوفا حتى يقر صاحب المصلحة أو يقر صاحب المصلحة لأنه ثبت أن أحد الصحابة اسمه عروة الباروقي ده بعد عليه الصلاة والسلام اداله دينار وقال له اشتري لي شاي فراح هو اشترى شاتين بالدينار وهو جاي في الطريق باع شاه منه بدينار وفي النبي عليه الصلاة والسلام اداله الشاة واداله ضوء اداله ايه؟ قال له ما قال له باركت الله في صفقة يمينك لأن النبي لما قال له اشتري الشاتين الشاة اللي هو بقى ايه؟ اشتراها ثاني وبعدين باعها تصرفات فضول والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا التصرف ولذلك ده ما وافق عليه رأي جمهور الفقهاء ليس حضرات طيب يشترط عشان يكون البيع صحيح ان يخلو العقد من العيوب التسعه دي شروط البيع صحيح شروط صحه البيع عشان البيع يكون صحيح. يخلو العقد من العيوب الستة. ايه العيوب الستة؟ الجهالة بالثمن او بالسرعة، الإسراف، الإسراف بتكلمنا عنه، التوقيت يعني بيشتري السلعة لمدة شهر أو لمدة شهرين، ده في البيت، البائع المستهلك إذا اشترى وملك الحق أن يتصرف في ملكه ما دام موجودا على سلعة. فلما يقول السلعة لمدة شهر ما ينفعش. الغرض نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض، يعني بيع الغرض. الغرض ما ظاهره حقا وباطنه مخروم. انت الظاهر كويس بس في الباطن مش كويس. رش الضرر لو انت اشتريت السلعه دي هيلحقك ضرر. هذا احد الشروط المفسده، الشروط المفسده. يعني الشروط المفسده اشتريت شنطه، اشترط عليك شنطه بشرط انك تدخلها او ما تبيعهاش، واحد قال وهو بيشتري قال له بشرط انك تبيعها او لما تبيعها شور عليك، وقد يكون مضطر هو مش صاحب الملك الحقي ان يتصرف في الملك. بكره هو واقف النهارده هو احنا العقود لما بنشترطه ربنا سبحانه وتعالى حينما احل البيت بيتدخل الفقهاء بيحددوا الشروط لعدم وقوع النكاح بين الناس. الشروط دي ولا ننزل بقى فقهاء، ولكن لما نقول الشروط دي ليه؟ لمنع المنازعات التي تقع بين الطرفين. واحد بيتزوج واحده بيقول له انت عليك النظر وانت عليك السمع والطاعه، كده ولا ايه؟ عشان ما تجيش تختلفوا بعد كده ويقول لا انت ما شرطتوش عليا، انت ما قلتليش، انت انا مش حابك، انا مش حابك، وانا مش حابك كلامك. اذا احنا الشروط دي لمنع النزاع الواقع بين الطرفين تحت الباب. مش ولا ايه؟ طيب دكتور انا شرط عدم البيع هل يجوز في الهبه؟ اللي هو ايه؟ شرط عدم البيع هل يجوز في الهبه؟ يعني انا لو بقيت بس جبت حاجه برده بالظبط ما تبيعهاش. الاول الاشياء التي تفيد عندنا ملك ذات عين وملك منفعه، ملك المنفعه الايجار، منفعه يسال الارشاد ده للسكن، الاعاره دين الكتاب ده سكن فيه كويس، انما ملك الذات الذات او الهبه والهبه تكون مع الطلب. اذا اشترى او قبل الهبه اذا بلغ ملك، واذا ملك من حقه ان يتصرف في مصر. فكره كانت حصلت مسألة إن هم أعطت ابنها مشقة على طول جابوا فيها وعيش فيها وعدت إن هو إن شاء الله وصل. إذا وهب الوالد وقبل الموهوب له الهبة لا يحق للوالد أن يرجع في هبة. لا مش هو مش الوالد لا يحق للوالد أن يرجع في هبة إلا الأب والأم من حقهم أن هم يرجعوا في الهبة. وإذا كان من حق الأم لا ترجع في الهبة مش ولا إيه؟ طب ليه يا دكتور الام والاب اللي ياخدوا الهبه تاني؟ الاب والام يحضروا ورجعوا الهبه. طب يعني ممكن مثلا نميز واحد عن واحد ندي هبه؟ حتى لو راحوا مطار بعيد ورجعوا. اذا ميز واحد عن واحد اذا الاب ميز والام ما ينزلش هم حاولين يصرفوا عايشين. يعني عايشين او اذا هم عايشين واحد ما يسموش. بس احنا بنقول لاب لام خلي بالك وانت بتميزها اذا معناها بتوصل بنقول اتقوا الله واعتيروا بين اولادكم. العيال بتعملها ازاي؟ لما يجي الاب والاب ميز ده ما عندكش ما بقولش لا هو ميز ليه؟ قد يكون عندها سبب. الاب والام ميز قد يكون عندها سبب. انا ما بقولش هم ميزوا ليه؟ بس احنا نقول حمايز اقول له خد بالك حط في اعتبار او النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. قد يكون عنده سبب يعني ده مريض ده كذا تصرفه كذا ده مش عارف ايه ده ايه ده ايه. وهناك اسباب ما احنا ما نعملش تعليم ما احنا مش هنتكلم واحد محتاج لسياره ثانيه مش مقصور له بس حضرتك لبن المرأة شروط المفقدة ده شروط المفقدة أي شرط يقيم العقل في مسألة لا تحديد لبن المرأة الحنفية يقولون بجواز بيع. ليه؟ لأنه بنقص لضراعة الأطفال وهذه مسألة ضرورية. ضرائي مين؟ الجمهور قالوا لا ما يتبحش. ليه ما يتبحش ليه؟ ما يجوز أكله يباح لبنه، وما لا يجوز أكله لا يباح لبنه. ملك اللبن مين؟ يا مولاي يا مولاي هذا في العالم ما خير يا مولاي ها قلنا ان احنا نطلب امراض لا هو الزوج السبب في هذا لا وليس بالكلام مساله ان الله عز وجل عايز يرفع علمه ويتعلموا الصدق نحن بنتكلموا لو ان علاجنا امراه حلبت فوضى للبن وملكت تمام اللبن قال انا ببيعه فبنسالوه ايها الشيخ هل يجوز بيع بيعه هذا الفوضى من اللبن؟ الشارع الحنفية يقولون نعم يجوز ليه؟ قال له لأنه رخص لرضاعة الأطفال وهذا أمر مباح فإذا مباح يجوز بيعه طيب رأي الثاني قالوا لا لا يجوز بيعه كم مرة قالوا أكل ما يؤكل لحم ما يجوز أكل لحم يجوز بيع لبن وما لا يجوز أكل لحم لا يجوز بيع لبن الأول بيت الأول إيه؟ يعني عزيزة هو الأول بعيد ما تنتظرش خلص الأحكام الأول بيت الثاني ولا لا هل تحضرت ولا إيه؟ يعني رأي ثاني بيقول إن ما يجوز أكل لحمه هو على دم لا يؤكل لحم يبقى لا يؤكل لحم ونحن مع هذا الرأي لأن يؤكل الطفل ولا يؤكل لحم حد ما طيب ماشي هو خد لبن من امرأة وعرفنا إن ولد رضع من أسيرنا طيب ما نحن من قضية ثانية بس تخلينا في قضية الرضاعة قضية ثانية بس قضية ايه يا حضرات قالت بارك الله ما يقول ثاني بارك الله ايه بارك الله شوف يا سيد الفرق شرع على رسول الله كنا تكلمنا قبل ذلك عن مسألة الضرب يقول يا حضرات أيها المسؤولون شاف من ينبغي أن يكون لها خالد يكتشف فيها المرضى يوازنوا طبعا من فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان طبعا ممكن لبن ولا بيستدر لان بك اللبن ممكن يخلط بين ماشي ولا بيستدر والحمد لله استمر وطبعا عاد الوقت الاشياء الاخرى اللي هي الصلاه يا حضرات ننتقل بعد في إلى مسألة الربا. الحرام. تأخذ بيمينه من قبل الحاجة. تأخذ منه ايه؟ بقدر الحاجة. انت تفيجي تستمع على الزين وحتصيبه على الزين. وكفيني طفح الزين وحتصيبه على الزين. الثلاثة دينا بتلبسي الثلاثة ساعة حافة في الصوت. كل يوم بيبت المرضى بالاقتلاق ولحمة وبتاع وسبب وحاجة يبتدي حاجة. كفيت من أسبوع إحما مرة واحدة بقدر الحاجة. ما زال عن قدر الحاجة حرام كلا ما اسوى العين؟ يعني أنت ما خنفصلش عنه؟ لا ما خنفصلش عنه وقلت الدنيا كلها خنفصلش عنه. الإنسان إذا لم يخلص في عمل عملك الإنسان عليه مرتب اللي يقول هيرديه على ذلك الرزق فتشتغل على ذلك الرزق في هذا الرزق لأن المرتب اللي استفدته ليه كان فيه تعاقد فينا وبينهم مرتبة كذا عارف مش حاجة مش هو ليه إذا لم تخلص في عملك ففيه جزء من هذا المرتب حرام. إذا لم تخلص في عملك وخد بالك العمل والإخلاص في العمل على خدمة الفرائض مع أداء الفرائض المعينة عليك. إحنا عندنا فرائض عايمة الصلاة والصيام والزكاة والحديث المعروف رقم واحد. رقم اثنين أداء العمل والتصليم. لكن عنده رجل الشيخ الطرابي الصالح اللي قاعد في شغله ويجي الساعة 11 يطلع عشان يصوم يتوضأ ويقعد يصلي ركعتين وقاعد يسافع لما تظهر ميت وبعد الظهر ميت يقعد يكتب في الصلاة ويصلى ركعتين سني استنى عما خلص بدات استنى عما خلص بدات وبعد ما خلص ركعتين سني بعد الساعة بعد واحدة ولا واحدة شو عايز يحكي عشان يصبر يصبر خمس دقايق قال لي عنه ليه درجة الصلاة يا أخي وبعدش يصلي العمل ما خلص وليش بلاش الصلاة احنا ضروري ولا ايه؟ والله يفكرون ضروري. المهم الاخلاص العدل العدل اصبر بس على دي تكلمت خارج الموضوع ما دخلتش في الموضوع. موضوع الربا الربا الربا زياده بلا عوض. بلا عوض يا اثنان بلا عوض. انا اديتك انا اديتك في جنيه باخد 110 طب ال 100 مقابل ال 100 ال 10 مقابل ايه؟ لا شرع وحمد. مشروطه مشروطه مشروطه يا مولاي اصبر معايا يا غيثي. يبقى لما اجي اعرفه ربا هو زياده بلا عوض. والقران قال فاذا انزلنا عليها الماء تلفت وربا يعني زياده. طبعا الربا حرام ده نص القران والقران الكريم تدرج في تحريم الربا كما تدرج في تحريم الخمر. طبعا في صدر الاسلام كان المسلمون يتعاملون العباس عبد المطلب عبد سيدنا رسول الله عثمان بن عفان كانوا يتعاملون بها. فلو في القران قال لهم حرام مش هيتم فتضرت معهم في تحريم ذلك ما كانتش مره واحده لربا حرام ولكن مرضت عده ايام فتضرت. اول ايه وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. يعني ده مش حاجز عن الله. خذ بالك هو في زيادة في أموال الناس بس مش زيادة عن الله فلا يربو عند الله فلا يربو عند الله. ماشي حضرات؟ الآية الثانية قال يا أخوانا الزيبة المحرم عند اليهود تمام فبظلم من الذين هاد حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وأخذهم الربا وقدموه عنه. قال فبظلم وحضرنا عليهم طيبات وحلت له وبعدين في الاخر بيتعامل بالتاني هو برضو العقلات يحسوا ان المساله في مساله مش كويسه بس لا زالوا يتعاملون خير. نزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ربا أضعافا مضاعفة. فقالوا طب نأكل ربا حاجة حاجة لغاية أضعاف مضاعفة أضعاف مضاعفة لا نرى عنه طب إحنا سنرى أضعاف مضاعفة. إلى أن نزل قول الله تبارك وتعالى وحمد الله البيعة وحرم بالكلام هذا كيف تدرج القرآن وتدرج في تحريم الخمر برضه كده. والمسائل التي كانت مستشرية عند الناس متغلغلة فيه ما كانش القرآن ولي نتعلم منها أشياء كثيرة. واحد ما بيصليش ما تروحش تنسكر القربات وتضرب وتعالى صلى وإليه وتضرب طب تصليش يا ضلالي ما هوش مصلي لما تاخذ الراحة كده لا يبيض الله بك رجلا واحدا تقول لك من الدنيا وغيرك. المهم ان انت تهديني انما تعمل لي يا ماشي صلاه يقول لك تعالى صلاه الصبح راح يصلي دخل المسجد كده نفس الوصول هو كده الناس ربع صين او مراتهم كام نروح في الجراح الحج تعالى نصر نروح في الجراح الحج ولا في الحج حاجة ولذلك يعني الواحد هو بيدعو رجل الداعية بدعو لأسانه بيلا رفاجة الحمة يعني عندما رجل ربنا يهديه الجاي وإذا تعلمنا منه تضرج القرآن وتحريم الربا والبرود وتحريم الحمر الولد ما بيصليش أنت اتجوزت واحدة طلع حياة ما بيصليش أو واحدة اتجوزت واحد طلع حياة ما بيصليش إيش وقفت وطلعت عشان ما بيصليش طب ما بالراحة شوية فاكرة وغني صلي أنت ربنا يجي عليك يبقى خير لك من الدنيا والدنيا اتجوز واحدة لبنت ضلالية هي بس عليك أنا بصلي وطرح أنا ما بصليش أو بصلي مرة وربنا يدعو إلى سبيل ربك وسيفا ويسد على الكلام للقرآن وتعبد إنما مرة واحدة كده القرآن ما عملش كده القرآن ما عملش كده أي مكان ما عملش كده إنما المسائل البسيطة أيوة كان لها إنما المسائل البشرية كانت تضرب التحليل بس حضراتنا ده إيه كمان خد بالك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لما قال لعن الله آكل الربا ومؤكله وشامليه وكاذبه كان واحد استعنوا بسبب الربا خمسه آكل الربا ومؤكله والشاهدين وكاذب يقول لك يا شيخ محمد انت الرجل خطك حلو تعال اكتب لنا بس ان اثنين خط منها المساحه والرمه الجزئيه عشان خطك حلو انت ارشاد او تعالى زي ما اشهد على قدامك هو عشان تعالى اقل حاجه أقل حاجة في المسألة الغيبة كمن سنى بأمني 36 مرة أول مرة اسمع يبقى اخوانا برضو احنا لما بيقولوا حضور الله صلى الله عليه وسلم يتدى علاقه انت عرفت قبل من وراء لان اصبحت مسؤول رجل او ضحي وبعد اللي يقول لك انت قد طرح الضريبة وانت قد لا تدري قد طرح الضريبة وانت قد لا تدري كان زميل معايا في الشغل كان هياخد قرض المسألة ايه يا ابو ناجي المسألة ايه كان هياخد قرض من البنك وكان عايزني اضمنه لا رفضت اوعى انت شريك ما هو دلوقتي لو ردت الأول دعنا من معاملات الجنود لأن قضية أخرى ما احنا عايزين نعرف قضية لما تضطر انت طبيبة ومعاك الجنوب الجنوب تحت المخدة والجنوب تحت الغرفة احنا كله زي بعض احتماس المال انتهى للسرعة كلنا بالسرعة الإنسان يبادل بلاد للتخمر معرفة للتخمر أبحث عن أمين للتخمر ما تجب أمين يبقى لا مانع من إذاعة وأبلوك مفيش بلوك تستمر سمعت عشان أصل لا لا لا خلينا أنا ضيع صح يا دكتور مش وقت ولا وقت ولا مش وقت أنا يا أنت الحلال أنا ضد كرة واخد المضاربة موضوع واستثمار الأموال في الفكر الإسلامي والنظام المصرفي المعاصر. وبحثنا أعمال البنوك من الألفية إلى يائية. ولا داعي لكلام في مثل هذه المسألة. يقول أن البنوك الإسلامية في واحد ممكن هو رأي في هذه المسألة. ما هو رأي في هذه المسألة؟ العمل في البنوك. هل ممكن أن تعيش الدولة بدون بنوك؟ ممكن فلا. الذين يجدون مشكلة يجدون حل. انا ما بقولش دي محرمه ودي ثابت وسائل ولا بتعملوا ايه بالفلوس دي؟ وانا ليا كتاب في المعاملات الماليه وقلت هذا الكلام. اذا ما جاب ما ضبطتش السلسله وما وجدتش الامين اللي استثمره لك فلا مانع من ايداع هذه الاموال في البنوك. وإذا كنا لا مانع لا مانع من الشيء من أخذ الربح وإنما بل الحلال. هذا ما قلته في كتاب وقرأه كثير ما حدش اعترض على أحد الله. الكتاب موجود من 10 سنين اسمه مسلم ولاد ماشي مسألة أخرى. لما جاء أولا ما فيش إلا الناس يتكلمون عن مسائل البنوك مش هما بيتكلموا بقى النهارده الشيخ محمد عبده وتوفى سنة 1905 الذين قالوا بداحة المعاملات في الصندوق. الشيخ شدود كان بداحة الوديعة في صندوق التوقيف في كتابه اسمه تكارب. وطيب الشيخ علي الخفيف مين ومين ومين ومين آخره الشيخ طلطال الله يرحمه عمل كتاب في أرباح البنوك وكان جاب كم دليل إن يجوز الأنسة والمعاملات وكل ده هتبحث حاجة خالص. ورغم هذا ولنا اعتراضات على بعض الأمور إلى أنه يشكر إن أوجدنا في المدافع لأن رغم لنا اعتراضات على بعض الأمور في بعض مسألة القناة ولكن رغم كل هذا أنا من الذين أقول له ما لأوله الرحمة إنه هو أول أحد نصبر في مسألة القناة. احنا قلنا الوديعة هو عمال يستطيع التسمير والتسمير او يبحث امين اذا لم يجد فلا مانع من شجاع البنوك. واذا قلنا لا مانع فلا مانع من اخذ الاطراف صبرا انت الاول عندك تستثمر مال قلت والله انا ما اعرفش استثمر مال انا رجل استثمر في الجامعه ما قراتش انا بقى مقر استثمر. طب ابحث عن واحد يستثمر لك ويكون امين ما لقيتش امين هتبدا نزاع البنوك نزاع البنوك يبقى دي مساله ضروريه. اذا رقم واحد انت تستثمر على مال كده لما احنا قلنا المرأة ما لقتش صبي عليها بتروح لواحد الطبيب وتعالج راح يروح الحج يبقى ضروري بتروح ايه ابحث للطبيب اللي يمشي ابحث للطبيب اللي يمشي بعد كده خلينا نفصل الخط الخير والشر دي. ما هي دي مسائل يعني انتوا بتسألوا ثلاثة المناقشة ثلاثة زيادة عجاز إذا المناقشة مش تتغير شيء. أولا الأول يا حرام يا حرام الأول يا عم الشيخ يا بني أنا لما بنيجي نسأل الأطباء في مرحلة طبية مثل الأطباء بالفرق أنا ما أقدرش أسمع رأي واحد غير يكون فقير. شيخ جاب حق بسيط عن المرحلة ومات هو غير راضي عن فتوى الشيخ في باب الإنسان. طيب صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذا الراضي في وقت فماذا ماذا نقول؟ نحن لا نعلم في الشركة كان عالما وصحيحا لكن هذا في وقت لما النهارده ماذا نقول؟ لما تيجي تسأل في الفقه حكم فقه إلا أن تأخذ من جانب واحد مجمع مجامع الفقه في كثير من الدول قالوا إله الناس طب المكة المدرمة قلت بأنها التوالي البنكية وأنها حرامة وبنوكم شغالة فيه وبيدوا القدر حتى ما تقولش مش هو هم بيقعدوهم وربهم تتعامل بالقدر بيقعدوهم فيها حواجز احنا ما عندناش حد يريد القدر حسن فانا بنرجع على ما هو مش عندنا هنروح نعمل في خلاص سبحان الله هذا ما اقول القروض اذا كانت هناك ضروره فلا مانع ضروره ضروره ممنوع مسألة الرزق كما تخلص رسل المثال لأن هذا لا يغير سير عند الفقهاء المتخصص في الفقه ليس معنى هذا أما أن من قرأ كتابا في الفقه هذا فقيه يعني واحد قرأ كتابا في الفقه أو كتبا في الفقه هذا فقيه لا اللي هو مدروس في الفقه طب ايه انا بدرس فقه من سنه 57 قبل ان يولد هو صدق على الكتاب وتولد لغايه النهارده لغاية النهارده وانا بدرس اليوم بابا في البيت ماسك الكتاب وعمال اذاكر انا اولاد يقول يا بابا انت الثانوي ولا ايه؟ مع اخبار ولا يزال العالم عالم ما جاد اصفار انت بابا الثانوي يقوم ينام وانا قاعد فتحت الذاكر وكله لما محسوب الفقه غير اللي واحد لسه طبعا انا مش مشين الاول يا حسن بيقول ده عنده من سنه 80 انا لسه بحث بدور يعني طيب الذين ياكلون به حاضر عقوبتهم ايه؟ أكلت الربا لهم خمس عقوبات في الآخرة العقوبة الأولى التحبط في الآخرة الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان لما بيطلع الموتى من قبورهم ورب الاحتساب وهم ماشيين يقوم الراجل قتل بدا ما يمشي يدع للبوم يدع للبوم يدع للبوم فوق البيوت الذي يتخبطه الشيطان من المسجد يقول هو ايه ده عنده هو مسرور ده ولا ايش او مسرور او زي دي الاول يقول الذي يتخبطه الشيطان من المسجد رقم اثنين المحق يمحق الله الربا آكل الربا لا يهدأ بذلك بيخلص حرام بيأكل حلال جمع الحرام على الحلال ليكثره دخل الحرام على الحلال فبعقه وحتى يقول لك الحلال ده عمال بيأكل حرام وربنا بيديره هو لما انت قال هو حل الله البيع والحرام الربا وقال لك فأذنوا بحرب من الله ورسوله كأنك تحارب الله وتحارب رسوله وحب انت تحارب ربنا تحارب رسوله طب ربنا هيحاربك ربنا هيحاربك رسول الله يحاربك الله العظيم ربنا هيحاربك كده تأذنوا بحرب ما هي من تتعامل بالربا واذا كنت غير قارئ للقران الم تسمع هذه الايه تاذنوا بحرب من الله ورسوله بلاد تجاهل التخبط البلاكه والبلاكه ومش عارف ايه ما هو بيتلخبط في ميدان وفي دماغه مش هيموت دلوقتي. طيب ربنا هيحاسب، حبك ابنك هيحاسبك لان الله سبحانه وتعالى ارسله اليك المحاربه. جارك ابوك مرارك لا زال محرم من الله ورسوله. لما اتكلم على ذلك قال ومن عاد فاولئكم الكافرون. انت مستمر آخر عقوبة الخلود في النار. لما ربنا سبحانه وتعالى حرم الربا جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع. قال ألا وإن كل ربا موضوع تحت قدم هذا، وأول ربا أضعه ربا عمرو. لأنه كان يتحمل هذا الرجل. مش حاجة كده في الجنين. إيه؟ مش حاجة كده في الجنين. ما هو ده صدر الإسلام. لأن قبل تحريم الربا، إحنا كنا القرآن تدرج في تحريم الربا. لم يأتي محرما تحريما نهائيا إلا حينما قال الله وحل الله البائع وحرمه. إنما قبل كده كانوا يتعاملون لأن مفيش حد قال إنه حرام. طب المقصود بالحديث ده رضا حد العباس أو رضا عثمان أو رضا الناس اللي كانوا بيراقبوه في عهد الزمان قالوا يعطونا مبالغ من المال ويتفقون على الزيادة. هي نفس الصورة الموجودة النهاردة ودليل النسيئة. ولذلك لما قلوا رضا النسيئة هو رضا العباس. ليه؟ كان بيديله مبلغ من المال ويرده بعد فترة مع الزيادة. ده اسمه رضا النسيئة ورضا العباس. وربا القرآن تقول لك في ربا اسمه ربا القرآن الذي حرمه القرآن اللي هو ربا العباس. بربا النسيئة أو ربا العباس أو ربا القرآن التأكيد. ولذلك تقول الربا ينقسم الى نوعين. ربا النسيئه وربا الفرض. وهي دكتور الفرض. طب قبل ما نبدا يا دكتور بس يعني ايه المقصود بحديث النبي عليه الصلاه والسلام؟ اللي هو ان هو ربا كل ربا تحت قدمي. أصل أشهر ما تحت قدمي يعني محرم. يعني يعني ربنا أفعى مثلا أفعى على الرأس. يعني إحنا حاجة حضرات حتى لما بتحسبوا بتحسبوا من أول نص حتى بالقانون من أول نص ما قبل ثلاثة حساب والذنب في كثير من المحرمات إلى ما تسلسل اللي ما تتسبب. طيب تعمل الربا واكل الربا ما هو موجود من الحرام وعارف ان الربا ده تحت الحدود مش عارف يتصدق الى اي شيء من شانه انما ما تعلمها أشد أنواع الربا إلى النسيئة اللي هو العباس. ربا الجاهلية لأنه كان يفعل هذا قبل الإسلام في الآية حيث الناس كانوا يسلفون للزيادة وينذرون. لو قرأت كتاب يقول لك وينذرون ما قلت وانذرون لا وينظرون أنقرة يعني أنقرة أجلت وينظرون طيب هو أحيانا كانوا يبدأون قرض حسن حتى في جنيه لمدة شهر جه الشهر ده هو العين أنظرني أجبتك الجنة والحسن ليش شارك ما قدرش الجنة أصدرنا بس يغيب يا خرب ويسير هذا أضعاف من بعض ربا مركب. المركب دي اللي كان عامل القرآن أضعاف من بعض الكافتين هو ما هو انت مش عارف ايه معنى ان الطرفين تدخل على شيء هل هذا دليل على الاباحه لو اتفق الزوجان على فعل شيء هل هذا دليل على الاباحه هو رضي وقال اخرنا حزوجه هو عالم الشغل ده ملوش ليه لو كده ده بس وعمل كل ده فهي اللي هات لماذا قال يمكن بتقترضي ليه يا ترى في واحد مش قادر ياكل بالضبط عشان ياكل ولا عايز يعمل عمليه جراحيه واختار عشان عمليه جراحيه ده هو لو عايز يعمل عمليه جراحيه كل الناس بتيجي في عرض دي لازم معاك مش حاجه من الظاهر كلنا بنتابع لا عايز يجوا عربي عايزين يجيبوا التخصيص عشان خاطر البيت هتتجوز وعايز يجيب لها حاجات ومش عارف هي هتجيبها تاني من البيت عمها ولا بنت خالتها ولا بنت عمها ما هو ده قبل لا ما هي دلوقتي انت قاعد عشان ده ما هو هذا الشيء هو والله خذ هذا احنا عندنا لما نكبر مجتمع مسلم عندنا القواعد الأساسية إذا أتاكم مضطرون دينهم كل فقر دينه وخلقاته لو في واحد تبع دينه وخلقاته وياخذ بيه فتح يقول له لا انت مش لا هو عنده شرطه وصيام ولا حاجه هل اجر الشرطه وصيام ويسلم وبعدين يقعد احنا لو نظرنا للامور نظره ايمانيه ربنا هيحللنا المشاكل يعني لو هو تزوج بالقصد الحساب وزي النبي عليه الصلاه والسلام خنافيس ونبي ولم يفعل شيئا سيدنا رسول الله بالقصد الحساب يتحقق قول الله تبارك وتعالى ان يكون فقراء انما ده هو عايز يبقى يتعب الناس كل يوم بساعة كذا بيتكلم لا روح نسيبهاش اللي هي على تحمل مش بالمخطر مش القصد لا يا سيدنا سيدنا رسول الله والقصد والقصد ايجاد الناس يعني عايزين المسائل دي هي دي موجودة حبيبي إذا كان المسألة هي الموجودة حق على الله أي وأينما ثلاث حق على الله منها المتزوج يريد الأحباب يعني على البسيطة منظومة الرسمة الإيمانية أمور تتحرك نحن ما بنزورهاش رسمة الإيمانية واحد عايز يتجوز بقصد مش عارف لا زوجته أو وهي عايزه مثلا الواد واد الشخصي وما تقول الواد الشخصي الجديد ولو الشخصي اللي ما بقولش ولا كنا غير مسألين عرضونا بينهم وكلهم فاحنا اخواننا المجتمع كله اللي بتبقى تسأل الاول احنا عندنا اساسيات لابد ان نضعها في الاول وصول الامور نصر الفقراء يضم الله قلبه. والنبي جاء حق على الله أنه عيناه ثلاث أسمين من الزج وزي العباية وما تأثرت من الله يزيد وشيط رسولنا يتبع عن الله. لكن المشكلة في يدينا إحنا إحنا مش مقتنعين بها وما صدر إن لدى بك في الدقاء الدين مش عارف إيه وعليه حينا ربنا فقط تقتض أو تقتض من هذا ولا شيء. القرض هم بالليل وظلم بالنهار. هم بالليل وظلم بالنهار. هذا رجل مؤمن يفكر إلى صحيح فقط حسب الزوجة. وظلم بالنهار لما جاد رجل الداعي يكون مهتمين به. طب إذا لا أزين حاملهم بين صاحبه وبين الجد حتى لو كان ناوي يسافر ولو كان ناوي يسافر في السير الليل مرود أنا وسطة صحيح عينك على السنة إنه قلت حليمي إنه قلت حليمي قلت لو ناوي ربنا عامل يجي الولد أبوه يقوم بالدين لك ومسيين يصلوا عليه حيث يصلوا على أبوه وطبعا نقى مسجد النهاردة لك روح يصلوا على أبوه طب انت بتعرفش حكاس وخلي إمامه ونصبع عشان الله كان حيث وأول ما اتكلم إذا كان على أبي زينة فأنا مسؤول به طب أبوك عليه في المسجد لما فوت الكلام اللي بتقوله ده ايوه مغفل ما تقولش هو ده كان مربوط من جهه التعليم تشدد الديون العاديه ليه لو جبت عليك ديون وتاخد الجد القبر ان الله ربنا بنزل الجنه وهم ايه يا رب هو يا رب ده لو حيله بين صاحبه وبين ايه الجد الشريف لما ربنا بيدخل له من اول قرن ست اللي ده ايه اللي جاي ادي الشريف وبعدين يقول لك انا حسبت حسبت حلينا لما فات قعد سنه وهو نام وسد بعضه بس مش بس بعد سنه ابوه حفر الشاب دي مش داخل الجنة الدين بالفضل بتاع عمر الله ليه؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفل مات أحد الصحابة زال عليه ذلك قالوا والله عليها واحد من الصحابة قال قصر على وراح سد العقل الرسول زال انت حسد الدهل النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده كل ما يشوفه مصطفى سديد فيه والله حسد الله نقول له سديد عمل رسول الله هذا من النبي جديد الآن بلد الجنة الآن كان تبدينا في الجنة نار كان ونزل أعوذ بالله معنى معنى كده إن طول ما تبدينش نبدو نقصد إن شاء الله ده الجنة شوف الزيت لما يجي وحقين وراح يقصد شراني من قبل ذلك لو واحد ماتوا عليها أقصار ومن ناحية الشرعية الديون المؤجلة تحل بالموت خذ يعني انت لما تيجي مع واحد يتجوز احنا عند درجه العاده هيتمنى ان في الله بعض العجل وبعض المؤجل ماشي ولا ايه؟ كاتب لها موقف كام؟ 10 سنوات جديد ساعه صاحبنا ما يموت تاخد المؤخر تحل الثاني المؤجل زاد المدرسة مستركز تأخذ المبلغ الفاضل. ما حاش ولا بذلك ولا حاجة. إذا سرحيته سرحيته ما سرحتوش يروح في كذا. يا ترى هذا ضيق لي يروح يواجه. مش داري؟ ولا داري ولا مش داري؟ ولا داري ما طلعنا مستركز في الأول. يعني أكتفيته وجهزه رقم اثنين سدد وجهزه وكان معه عشر سنوات جنيه وأخر الزوج مصطفى المنزل مزيد ما عنده السلام مرضى مش حاجة يتبالي إيه مسكنه إيه مسكنه إيه مسكنه وزر ما سمحت بوشي ما يحبسه ولكن لو الداعي تنازل عن هذا لا تنازل عن التعديل السداد ما هو يتنازل عن التعديل طب دكتور سؤال يتنازل عن التعديل ولذلك سنقول الأخوان احصروا فين ليه؟ المرض يأتي فجأة والقبض تصدق العمل. المرض يأتي فجأة والقبض تصدق العمل. طب يعني الوقت كان كل ما الوقت بيعدي الفلوس قيمتها بتقل يعني اللي كان مثلا تكتب لها 1000 جنيه الوقت ده بقى 100000 طب هيبقى ازاي بقى؟ طب شوف يا سيدي ده بقى ايه؟ يعني برضو هو كل دي في مسألة الخروج لا يعني برضو لو أنا اخترت مني فجر حاجة طلال جنيه وحسدته على 10 جنيه واحياد الله وحسدته على 10 جنيه تمو على 10 طلاب على 10 سنين حبيبة جنيه برضو ما كشفت هم ما وبعدين فاتورة الجزء اللي جبلها مرة جبلها دي ليه؟ أنا لم أحسن.